ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 65 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أنه أرسل رسلا، منهم من قصهم علينا ومنهم من لم يقصهم علينا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في الآيات السابقة فقال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فبعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى بهذا، أخبر عن وظيفة هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، سواء الرسل الذين قصهم الله علينا أو الرسل الذين لم يقصص علينا خبرهم. فهؤلاء الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم مبشرين ومنذرين، يعني الوظيفة الأساسية للرسل هي التبشير والإنذار. مبشرين يعني يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، ومنذرين الإنذار هو الإخافة، يعني يخيفون وينذرون من خالف أمر الله وكذب رسله بالعقاب والعذاب. رسلا مبشرين ومنذرين. وهناك آيات عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين وظائف الرسل بصفة عامة، ووظائف رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أرسلهم الله تعالى يعني لوظائف كلفوا بها وأرسلوا من أجلها، فمنها البشارة والإنذار كما ذكرنا. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه يعني خمسة وظائف أو خمس وظائف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك للرسل أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. إن أرسلناك شاهدا ليكون شاهدا ليشهد على هذه الأمة يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى شاهدا على هذه الأمة يشهد عليها يوم القيامة أنه بلغها أمر الله ويخبر عن حال أمته، بل إنه صلى الله عليه وسلم سوف يشهد على الأمم السابقة أيضا عندما يسأل الله تعالى نوحا هل بلغت، فيقول نعم يا رب، فيقول له فتسأل أمة نوح هل بلغكم نوح، فيقولون ما جاءنا من نذير. جلس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة، هذه فترة الدعوة فقط غير بقية عمره. لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وكذا. وذلك إيه يسألون يعني يسألهم الله سبحانه وتعالى هل بلغكم نوح؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقول الله تعالى لنوح عليه السلام من يشهد لك؟ فيقول محمد وقومه محمد صلى الله عليه وسلم. فيشهد له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويشهد له المسلمون أنه بلغ أمر الله و يعني بلغ ما كلفه الله تعالى به. وكذلك الأمم السابقة يعني أممهم تنكر جهودهم في تبليغهم الدين ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى فيشهد لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا كما ذكرنا يبشر الطائعين بثواب الله سبحانه وتعالى وينذر يخيف العاصين من عقاب الله سبحانه وتعالى مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. من وظائف الرسل ووظائف رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون داعيا إلى الله بإذنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبلغ أمر الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مصباحا مضيئا يضيء للناس صلوات الله وسلامه عليه يضيء لهم وينير لهم قلوبهم وينير لهم طريقهم بما بعث به صلى الله عليه وسلم من النور ومن الهدى. مثلا في آيات أخرى يذكر الله تعالى وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم وظائف الرسل فيقول سبحانه وتعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا من وظائف الرسل أيضا تلاوة ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتب تلاوة هذه الكتب التي أنزلها الله وتبليغ الكتب المنزلة ورسولنا صلى الله عليه وسلم أرسل ليتلو القرآن وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. تلاوة القرآن هذه أيضا من وظائفه التي كلف بها أن يتلو القرآن ويبلغه للناس يتلو عليهم آياته ويزكيهم يزكيهم يعني يطهرهم أيضا تزكية النفوس تزكية بمعنى التطهير النفوس من الرذائل وقبائح الأعمال وقبائح الأخلاق. فالتزكية هذه أيضا من وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم الكتاب يعني القرآن الكريم ويعلمهم الحكمة كمان يعلمهم الكتاب غير تلاوة الكتاب يعني يتلو الكتاب اللي هو إيه تبليغ اللفظ وتعليم الكتاب يعني تعليم الإيه المعنى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل ليعلم هذا الكتاب الذي أنزل يعني ما أرسل فقط ليبلغ ألفاظا بدون معاني حتى يفهمها كل إنسان كما يشاء. إذن يفقد الكتاب أهميته ويفقد قيمته وإنما أرسل لتلاوة الآيات ولتعليم الكتاب يعني تعليم المعاني وتبليغها كما كلف بتبليغ الألفاظ كلف بتبليغ المعاني وتبليغ هذه المعاني يكون عن طريق السنة السنة فيها إيه توضيح المعاني ويعلمهم الكتاب والحكمة تعليم الكتاب يعني تعليم معاني القرآن وتعليم الحكمة والحكمة هي السنة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال يعني كل موضع في كتاب الله كل موضع في كتاب الله يقول الله فيه الكتاب والحكمة فالحكمة السنة. والإمام الشافعي يعني قال هذا وقال يعني إنه يعني الذي هذا الذي يعني أخذه عن أهل العلم من شيوخه رحمهم الله يعني أنهم يقولون هذا يعني كل موضع في كتاب الله تجد فيه الكتاب والحكمة فالمراد بالحكمة السنة. وكذلك نفس الشيء قاله قتادة التابعي أيضا قال نفس هذا المعنى يعني حيث يرد في كتاب الله تعالى الكتاب والحكمة فالمقصود بالحكمة السنة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كلف بتبليغ الكتاب وتبليغ الحكمة أي السنة كما في سورة الأحزاب يعني توضيح أكثر لهذا أن الله سبحانه وتعالى يقول لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن اذكر يعني أمر الله تعالى أمهات المؤمنين بتبليغ ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. إذن ما الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين غير آيات الله؟ السنة ما في غيرها فهي الحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل يعني كل فائدة بتعليم الحكمة اللي هي السنة وتبليغها. فهذه وظائف المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فيقول سبحانه رسل ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لماذا أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين؟ ذكر الله سبحانه وتعالى العلة والسبب الذي لأجله أرسل الرسل. لماذا أرسل الله تعالى الرسل ليبشر الناس وينذروه؟ قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى يقيم الحجة على الناس ولا يكون لأحد عذر عند الله سبحانه وتعالى. قل ما كنت أعلم أن الإسلام هو الحق، ولا ما كنت أعلم أني يجب علي أن أوحد الله وأن أؤمن بالكتب وأن أؤمن بكذا، فحتى لا يكون لأحد حجة عند الله سبحانه وتعالى أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا فإن يعني العذاب لا يكون إلا بعد بلوغ خبر الرسول، بعد بلوغ خبر الرسول، فالذين جاءهم رسول وبلغهم خبره وبلغتهم آياته وأحكامه فقامت عليهم حجة الله سبحانه وتعالى وليس لهم حجة عند الله، وإن خالفوا استحقوا العقاب واستحقوا العذاب. ويقول سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كان الله تعالى ليعذب أحدا حتى يبعث رسولا يبلغ أحكام الله، فإذا عصوا أمر الرسول استحقوا العذاب. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه يعني أقام على الحق يعني أدلة كثيرة وحججا كثيرة، يعني من هذه الأدلة يعني دلالة العقل، يعني العقل الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في بني آدم، هذا العقل يدلهم على الحق. يعني أي إنسان عاقل لو خلى بنفسه هكذا سيستدل بعقله على يعني أساسيات الدين وأصول الدين، يعني العقل لا يمكن أن يصل يعني إلى تفاصيل الأحكام والأخبار وكذا، ولكن العقل يعني يستدل على يعني أصل الدين. لذلك هناك يعني ناس من العقلاء يعني ما بلغهم خبر الرسل ولكن استدلوا بآيات الله ومخلوقات الله على أن هذا الكون له خالق عظيم، فكانوا يعني قبل أن يعني بعض الناس قبل أن يبلغهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بعقولهم يعني التي أودعها الله فيهم يتأملون في هذا الكون وهذه المخلوقات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وخلق الإنسان وأعضاء الإنسان وتكون المولود وكذا، فيتأملون هذه الأشياء واستدلون بها على أن هذا الكون له خالق عظيم وأن هذه المخلوقات هي من آثار هذا الخالق، لأن هذه الأشياء لا يمكن أن توجد بنفسها هكذا بدون موجد، لا بد أن هذه الأشياء والمخلوقات العظيمة تدل على وجود موجد لهذا الكون وخالق لهذا الكون، وهذا وحتى بالإضافة إلى هذا تدل على صفات هذا الخالق، يعني ليس فقط أنها تدل على وجود خالق بل تدل على أن هذا الخالق عليم، لأن هذه المخلوقات يعني مرتبة يعني بكيفية تدل على يعني علم عظيم وتدل على أنه كبير وأنه قوي وأنه قدير وأنه رحيم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني رحيم بالخلق يعني هيأ لهم أسباب الرزق وأسباب المعيشة، يعني خلق الإنسان لم يتركها كذا هملا إنما أوجد له يعني ما يؤويه وأوجد له ما يأكله وما يشربه وما يلبسه، يعني خلق له ما يحتاج إليه، وهكذا كل حيوان يعني خلقه الله سبحانه وتعالى وجعل له الوسائل التي تعينه على كسب رزقه وعلى العيش والأكل والشرب وكذا، وهيأ مثلا للمولود الصغير رحمة في الأبوين وكذا، يعني حتى يعطف عليه ويعني تتم رعايته في وقت ضعفه وحاجته وكذا. فإذا هذه المخلوقات تدل على أن خالقها عظيم ورحيم وكريم وعليم وهكذا، فالعقلاء يعني يمكن أن يستدلوا على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى يعني بعض صفات الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان بعضهم يعبد الله تعالى قبل أن يبلغه خبر الرسل، فيصلي لخالق هذا الكون يعني ويتضرع إليه ويسأله التوفيق والهداية هكذا. فإذا العقل يعني يرشد، وكذلك الفطرة بالإضافة إلى العقل، فإن الله تعالى فطر قلوب الناس على توحيد الله سبحانه وتعالى. الفطرة يعني الشيء الجبلي الذي جبل عليه الإنسان وفطرت عليه نفسه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذا الدين القيم هو فطرة الله التي فطر الله تعالى الناس عليه، يعني بالإضافة إلى العقل، فجعل الله تعالى النفوس تميل إلى هذا الدين ويعني تؤمن بالحق وتنقاد له وتتبع. يعني لو خلي بين الإنسان وفطرته ولم يتدخل أحد بإفساد هذه الفطرة وتحريفها وتغييرها، لكان الإنسان يعني بفطرته يختار الإيمان ويختار توحيد الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى إرسال الرسل. وطبعا هناك أيضا ميثاق أخذه الله تعالى على بني آدم قبل أن يوجدوا في الحياة، يعني أخرجهم الله تعالى من ظهر أبيهم آدم ونسرهم بين يديه وأشهدهم على أنفسهم. يعني كل بني آدم أوجدهم الله سبحانه وتعالى كهيئة الذر، مثل في حجم النملة هكذا، وأخرجهم من ظهر آدم ونسرهم بين يديه وهم إيه؟ يعني في طور، يعني قبل أن يوجدوا، فأخرجهم الله تعالى وهم في حجم النملة هكذا، وسألهم الله سبحانه وتعالى وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى، شهدوا. فشهدوا أن الله تعالى هو ربهم. فقال الله سبحانه وتعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني حتى لا تجيئوا يوم القيامة وتقولون إيه؟ كنا غافلين عن هذا. أشهدهم الله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك يعني حتى لا تحتجوا يوم القيامة وتقولون: إنما أشرك آباؤنا من قبل، وإحنا طلعنا وجدنا آباءنا مشركين فاتبعناهم وصرنا وراءهم. فقال الله تعالى: يعني ليس لكم حجة في هذا. وكل إنسان يعني مكلف أن يبحث لنفسه ويعني ينظر في مصيره، وليس له عذر أن يحتج بأن أباه كان مشركا فهو يسير على خطى أبيه، بل كل إنسان يعني مكلف أن يعني يبحث عن نجاة نفسه. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أقام يعني وسائل عديدة لهداية الخلق، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل العذاب والعقاب يعني مترتبا على إرسال الرسل. بدون إرسال الرسل الوسائل الأخرى يعني يمكن أن يهتدي بها الإنسان، لكن لو اهتدى أثيب وأجر، وإذا ضل قبل أن يبلغه خبر الرسل فإنه لا يعاقب. يعني هذا أيضا من كمال يعني رحمة الله سبحانه وتعالى وتمام عدله ورحمته، أنه من اهتدى يعني بعقله وفطرته، من اهتدى بعقله وفطرته بدون أن يعني يبلغه خبر الرسل من أهل الفترة الذين كانوا يعني في زمان يعني بين رسولين، يعني كان رسول قد مات والرسول اللي بعده لم يأتي، وهم نشأوا في زمان فترة ولم يبلغهم خبر الرسول، ولكن اهتدوا بعقولهم وفطرتهم، فهؤلاء يثيبهم الله سبحانه وتعالى ويجعلهم من أهل الجنة. ومثل الحنفاء الذين كانوا يعبدون الله تعالى على ملة إبراهيم عليه السلام قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يعني دلتهم فطرتهم وعقولهم السليمة إلى الإيمان بالله تعالى والبحث عن أخبار الرسل السابقين رغم غياب شريعتهم وغياب يعني كتبهم وشرائعهم وكذا، ولكن يعني فقط عقولهم دلت على أن هؤلاء الذين دعوا إلى توحيد الله وعبادته وحده وكذا، أن هؤلاء يعني كانوا قوما صالحين وأنهم يسيرون على طريقتهم وإن لم يعلموا تفاصيل يعني شرائع الأنبياء السابقين. فكان هناك في مكة حنفاء يعبدون الله تعالى وحده قبل بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من الناجين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى يعني قصرا في الجنة لزيد بن عمرو بن نفيل، وهذا مات قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان موحدا يعبد الله تعالى وحده، كان يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا، ويؤمن بالرسل السابقين بدون أن يعني أن يبلغه خبر رسول من الرسل، ولكن اهتدى بعقله وفطرته فأثابه الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي يضل قبل إرسال الرسل فإنه لا يعاقب، وهذا من رحمة الله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بالنسبة للعذاب والعقاب لا يكون إلا بعد بعثة الرسول. إذا ضل رغم أنه عنده العقل وعنده الفطرة لكن ضل بدون رسول، فإن الله تعالى يعني لا يعذبه. وأما الذي اهتدى بعقله وفطرته بدون أن يأتيه رسول فإن الله تعالى يثيبه ويدخله الجنة. طيب كيف حال هؤلاء الذين ضلوا قبل أن يبلغهم يعني خبر الرسل؟ حالهم أنهم يختبرون يوم القيامة، وجاءت فيهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيهم أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أربعة يدلون بحجتهم عند الله يوم القيامة، أربعة يدلون بحجتهم عند الله يوم القيامة، الذي بلغته الرسالة وهو شيخ هرم، والذي بلغته الرسالة وهو مجنون، وأهل الفترة. وبعض الروايات بقى فيها إيه أن الرابع أن هم إيه أطفال المشركين، وبعض الروايات يعني ليس فيها ذكر إيه أطفال المشركين، وجاءت يعني نصوص أخرى تفيد أن أطفال المشركين يكونون من أهل الجنة إن شاء الله. الأرجح في أطفال المشركين أنهم من أهل الجنة إن شاء الله تعالى ما داموا يعني ماتوا على الإيمان. يعني بعض الحديث جاءت أنهم يمتحنون، وبعضها جاءت أنهم يكونون من أهل الجنة، ويمكن أنهم يعني يمتحنون وينجون في هذا الامتحان رحمة من الله تعالى بهم. المهم يعني أنهم الشيخ الكبير هذا الذي أدركته الرسالة وهو هرم، فيقول يعني يا رب يعني ما جاءني من رسول وأرسلت رسولك وقد إيه يعني ذهب عقلي وذهب إدراكي وكذا ولم أتبعه لهذا السبب. والذي أدركته الرسالة وهو مجنون يقول يا رب يعني جاءني رسولك وأنا مجنون وما كنت أعقل شيئا وكذا. وأهل الفترة يقولون يعني ما جاءنا رسول، ولو كان يعني جاءنا رسول لآمنا واهتدينا. فيمتحنهم الله سبحانه وتعالى فيقول الله سبحانه وتعالى أنا رسول نفسي إليكم. برضو الحديث يعني لها روايات عديدة، فبعضها فيه يعني أن الله تعالى يقول لهم أنا رسول نفسي إليكم، هذه النار ألقوا بأنفسكم فيها. الله تعالى يقول أنا رسول نفسي إليكم، يعني ما لن أرسل إليكم رسولا، أنا بنفسي أمركم أمرا فأطيعوا هذا الأمر، هذه النار ألقوا بأنفسكم فيها. فيقولون يا رب ما جادلناك إلا فرارا منها. يقولون يعني طبعا ينقسمون هنا إلى قسمين، قسم يطيع أمر الله يقول سمعنا وأطعنا ويذهب فيلقي بنفسه في النار فتكون عليه بردا وسلاما ويكونون من أهل الجنة، وقسم آخر يقولون يا رب ما جادلناك إلا فرارا منها. يعني جلسين نجادل ونقول ما جاءنا رسول وجاءنا كذا عشان ندخل النار، تأمرنا أن ندخل النار. فيقول الله سبحانه وتعالى تعصونني وأنتم بين يدي، تعصونني وأنتم بين يدي، فكيف لو أرسلت إليكم رسولا فكنتم أشد له تكذيبا وعصيانا، أو كما قال يعني صلى الله عليه وسلم. هذا في بعض الأحاديث، وبعض الأحاديث الأخرى فيها أن الله سبحانه وتعالى يرسل إليهم رسولا، يعني ملك من الملائكة أو كذا، يعني يرسله الله سبحانه وتعالى إليهم، أن الله تعالى يرسل إليهم رسولا فيقول إن الله يأمركم أن تلقوا بأنفسكم في هذه النار. يأتيهم رسول من عند الله يعني يوم القيامة، يرسل الله تعالى إليهم رسولا ملكا يعني من عنده يأتيهم ويقول إن الله يأمركم أن تلقوا بأنفسكم في النار، فيقولون يعني يا رب ما جادلناك إلا فرارا منها إلى آخر الحديث. يعني فيحتمل يعني أن الله تعالى يأمرهم بهذا مباشرة، أو أن الله تعالى يعني يكلمهم ويرسل إليهم أيضا ملكا، ويمكن يعني اجتماع الأمرين أن الله تعالى يأمرهم بنفسه ويكلف ملكا يبلغهم. المقصود أنهم يمتحنون هذا الامتحان، ومن كان الله تعالى قد علم أنه لو جاءه الرسول لا آمن به واتبعه فإنه يعني يلقي بنفسه في النار فتكون عليه بردا وسلاما ويكون من أهل الجنة. ومن علم الله سبحانه وتعالى أنه لو جاءه الرسول لكذبه وعانده فإنه لا يلقي بنفسه في النار ويجادل ويمتنع من تنفيذ هذا الأمر، الذي أمره به الله سبحانه وتعالى، فيكتب عليه الشقاء ويكون من أهل النار والعياذ بالله تعالى. فإذا هذا الاختبار يعني لإقامة الحجة عليهم، حتى يعني لا تكون لهم حجة عند الله سبحانه وتعالى ويقولون يعني ما جاءنا رسول وكذا، فالله تعالى يعني يقيم عليهم الحجة، وبعدين ينفذ فيهم علم الله السابق. يعني الله سبحانه وتعالى يعني ما ظلمهم، ولكن الله تعالى يعلم فيهم بعلمه السابق سبحانه وتعالى، أنهم لأن الله سبحانه وتعالى من تمام علمه أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، الشيء اللي ما حصلش يعني الذي ما حصل لو حصل كيف كان ستكون طريقته. يعني فمن ذلك علم الله سبحانه وتعالى أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فهذا غلام، هذا يعني أمر الله تعالى الخضر أن يقتله وهو طفل صغير، طب لماذا وهو طفل صغير ما عصى الله سبحانه وتعالى؟ الله تعالى يعلم أنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا سيكون من هذا الإنسان يعني الذي مات لو أنه عاش، ماذا كان سيعمل لو عاش. فهذا بعلم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، من الله تعالى يعلم أنهم لو أرسل إليهم رسل لكذبوهم وعاندوه. كذلك مثلا السفينة التي خرقها الخضر، يعني علم الله تعالى أنها لو كانت صالحة لأخذها الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا، فلو مر وجد هذه السفينة في البحر تسير لا يعني لا اغتصب هذه السفينة وأخذها من أصحابها. فأراد الله سبحانه وتعالى أنها تعطل في هذا الوقت حتى يمر الملك ويجدها عطلانة فيزهد فيها ويتركها وتكون مصلحة لأصحاب السفينة وهكذا. الله سبحانه وتعالى مثلا يقول عن أهل النار: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن هم ما ردوا إلى الدنيا، يعني طبعا يوم القيامة خلاص الله تعالى سبقت كلمته أنهم إليها لا يرجعون إلى الدنيا مرة أخرى. الدنيا أصلا يعني تكون فانية، الأرض والسماء، السماء تشققت والأرض يعني هدت الجبال وتشققت الأرض، الدنيا زالت وانتهت وهم لا يرجعون إلى الدنيا، ما في هناك أصلا أرض حتى يرجعوا إليها، ولا سماوات ولا أي شيء، ولا شمس ولا قمر، كله زال وانتهى خلاص، فلا يرجعون إلى الدنيا. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، وهم يقولون يوم القيامة بعد أن رأوا العذاب ورأوا النار يقول يعني يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فالله تعالى يقول أنهم كاذبون، يعلم أنهم كاذبون وأنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر والتكذيب مرة أخرى. فإذا الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبهم، ولكن اختبرهم يعني إقامة للحجة عليهم حتى لا يكون لهم حجة عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة بعض الناس مثلا يتساءل يعني هل يعني هذا الاختبار أسهل ولا أن التكليف في الدنيا بأوامر الله سبحانه وتعالى أسهل. في الحقيقة التكليف بأوامر الله سبحانه وتعالى في الدنيا أسهل بكثير من هذا الاختبار العسير. الاختبار هي سؤال واحد وسؤال يعني وأمر واحد وأمر في غاية الصعوبة، يعني يؤمر أن يلقي بنفسه في النار. الحمد لله تكليف الله سبحانه وتعالى في الدنيا تكليف يعني سهلة، وهناك يعني إمكانية التوبة وفترة يعني طويلة، يعني ممكن واحد لو زل مرة في أمر وعصى وكذا يمكن يستدرك يعني بالتوبة وبالاستغفار وكذا، أو حتى يعني حتى لو مات وهو ما تاب وكذا توزن أعماله وكذا. لكن هذا الاختبار يوم القيامة اختبار يعني عسير، ما أمامه إلا هو سؤال واحد أو طلب واحد، أن يلقي بنفسه في النار، إما أن يلقي بنفسه فيها فيكون من أهل الجنة، وإما أن يعصي هذا الأمر فيكون من أهل الخلود والعذاب الأليم في جهنم والعياذ بالله تعالى. لكن كما ذكرنا أن هذا يعني ليس ظلما من الله تعالى لهم، يعني مثلا عشان عصوا أمرا واحدا، وإنما هذا فقط لإقامة الحجة عليهم حتى لا يكون لهم حجة يقولون نحن يعني ما جاءنا رسول. فالله تعالى قلنا أمرتكم بأمر وعصيتموني. فطبعا بالنسبة للسؤال يعني المتكرر يعني أنه في هذا الزمان وكذا يوجد كثير من الناس ما بلغهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يعني بلغهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني خبرا مشوها منفرا، يعني لا يدعو إلى البحث يعني عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولا عن سيرته ولا عن دعوته، فكيف حال هؤلاء؟ الجواب يعني القول الصحيح في هؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من الأئمة، أن مسألة يعني أهل الفترة أنها باقية إلى قيام الساعة، ليست فقط أن أهل الفترة يعني انتهوا ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وليس هناك أهل الفترة بعد ذلك، وإنما يعني أهل الفترة يعني حكمهم يعني يبقى إلى قيام الساعة في كل من لم يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل من لم يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعامل معاملة أهل الفترة، لأنه يعني طبعا إيه زمن الفترة زال ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، هذه أيضا من وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أرسلناك إلا إيه رحمة للعالمين، أرسل للناس كافة أيضا إيه كافة للناس بشيرا ونذيرا، أرسل لجميع الناس إلى يوم القيامة، ولكن هناك يعني يعني أقوام لم يبلغهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إما لم يبلغهم مطلقا يعني ما سمعوا نهائيا أن هناك رسولا اسمه محمد وأن هناك دينا اسمه الإسلام، فهناك يعني من يوجد كذلك، وإن كانوا يعني طبعا في هذه الأيام بعد وجود الإنترنت والفضائيات وكذا وسبحان الله وأحداث يعني يقدرها الله سبحانه وتعالى يعني متعلقة بالمسلمين، يعني أحداث متعلقة بالمسلمين وحروب في بلاد المسلمين وكذا وأشياء يعني يقدرها الله سبحانه وتعالى، رغم يعني أنها قد يكون فيها يعني شر على المسلمين وقد يكون فيها خير، وقد يعني علمها عند الله سبحانه وتعالى، المهم أن هذه أحداث يقدرها الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يعني مهما كان فيه يعني من شر وفيه من مصائب وكذا، لكن قد يكون فيه حكمة لله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يجعلها وسيلة يسمع بالمسلمين في وسائل الإعلام، وأن هناك يعني مسلمون ودين البلدة الفلانية فيها حرب مثلا أو فيها مشكلة الفلانية وكذا، وهذه البلدة يعني فيها مسلمون وكذا، وتيجي الإذاعات تجي مثلا صور مسلمين وصور، فهناك أحداث يقدرها الله سبحانه وتعالى بحكم يعلمها، ويكون من ضمن هذه الحكم يعني أن يسمع بأن هناك دين اسمه الإسلام وأن هناك قوما يقال لهم مسلمون وكذا، فتكون وسيلة لسماع بعض الناس عن الإسلام. فإذن يعني في هذا العصر يعني معظم الناس سمعوا عن الإسلام، ولكن المشكلة أن بعض الناس يعني سمع عن الإسلام سماعا مشوها، يعني كل ما سمعه عن الإسلام أن المسلمين إرهابيون وأنهم يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم مثلا تعالى الله ما يقولون وحاشاه صلى الله عليه وسلم، يدعون مثلا أنه رجل كذاب ورجل يعني كذا وكذا ورجل يعني مضل ويدعو إلى الفساد في الأرض ويدعو إلى كذا، يعني يكون هذا كل ما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، وأن المسلمين قوم متخلفون وإرهابيون وكذا، ومسلمون براء من هذه التهم التي يتهمونهم بها وكذا، ولكن لا تتاح الفرصة للمسلمين ليدافعوا عن أنفسهم ويبينوا حقيقة دينهم وكذا. فالمقصود أن بعض الناس يعني ما بلغه مثلا شيء عن الإسلام يدفعه إلى البحث عن هذا الدين، فقد يعذرهم الله سبحانه وتعالى، حسابهم عند الله سبحانه وتعالى، لكن يعني قد يعذرهم الله سبحانه وتعالى إذا هم فعلا يعني بذلوا ما في وسعهم، ويعني ما بلغهم مثلا شيء يعني يمكنهم البحث عن الإسلام من خلاله، فكونهم قصروا أو ما قصروا هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، لا يعنينا أي أمر في شيء. نحن طبعا من جهة أحكام الدنيا أن أي شخص يعني ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعني اتبع أحكام الإسلام يعني ظاهرا، فنحن في الدنيا مكلفون بأن نعامل الناس على حسب الظاهر، فإنسان يعني هو ظاهره أنه غير مسلم ولم يقل إنه مسلم ولا إنه دخل في دين الإسلام، فهذا نعامله على أنه غير مسلم ونطبق على أحكام غير المسلمين، ولكن يعني من لكن حسابه عند الله سبحانه وتعالى يعلمه، قد يعني يكون مقصرا وكان أمامه فرصة ليبحث عن الإسلام وأهمل فيستحق العذاب، وقد يكون يعني لم يقصر فيمتحنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ويعني سبحان الله كثير من يعني العقلاء يعني كثير من العقلاء لا يكون عندهم ثقة في وسائل الإعلام، سبحان الله كثير من الذين أسلموا كان سبب يعني إسلامهم تشويه صورة الإسلام في وسائل الإعلام. يعني كثير من الأمريكان الذين أسلموا وكذا عندما يسألون عن سبب إسلامهم فيقول يعني أنه إيه، يسمع مثلا في وسائل الإعلام أن المسلمين قوم إرهابيون ومتخلفون ومتطرفون وكذا، ودينهم يدعو إلى التخلف والرجعية وكذا وكذا وأشياء من هذا القبيل. ف يعني يسمع هذه الاتهامات فيكون عنده شيء من العقل، فيقول يعني بعضهم في مقابلات يعني مع بعض الذين أسلموا فيقول أنه لما صار يعني يسمع هذه الأشياء وبعدين يسمع أيضا يقرأ إحصائيات أن المسلمين يعني ربع سكان العالم تقريبا من المسلمين، ومش عارف يمكن تقريبا 20% من مساحة العالم بلاد إسلامية، وثروات العالم كثير منها بيد المسلمين، فيقول يعني لا يمكن أن يكون دين مثلا بهذا التخلف والرجعية والفساد والضلال، ويكون يعني أتباعه بهذه الكثرة، ويكون أكثر الأديان نموا وأكثر الأديان انتشارا. يعني تجد الكلام يناقض بعضه، يعني هم يقولون مثلا تصريحات عن المسلمين أنهم يعني من جهة يعني عددهم وأنهم أكثر الديانات نبوا وأنهم يعني متمسكون بدينهم وأنه كذا وكذا، وفي نفس الوقت يصفون دينهم بأنه دين تخلف وإرهاب ورجعية. فالذين يسمعون عن هذا من العقلاء يعني يقولون إيه، هذا كلام متناقض، يعني أكيد في حاجة غلط يعني مش صحيحة في هذا الكلام، فيبدأون يبحثون بأنفسهم فيهديهم الله سبحانه وتعالى ويصلون إلى الحق. يعني يحبون يقول طيب نسمع يعني عن هذا الدين من أهلك، يعني الآن هؤلاء في خصومة مع المسلمين فنسمع خبرهم عن المسلمين ونبحث عن يعني قول المسلمين أنفسهم عن دينهم وكيف يعني يشرحون دينهم وكذا، وعن طريق الإنترنت وكذا، بس يعني يبحث عن الإسلام. سبحان الله يعني جاءت فترة يعني يقول في الإحصائيات، إحصائيات موقع جوجل وكذا، جاءت فترة كان يعني أول كلمة يعني في محركات البحث العالمية كان كلمة إسلام. يعني سبحان الله، يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن جاءت فترة يعني أحداث وكذا، وكل الأخبار عن الإسلام والإسلام والمسلمين والإسلام، فصار يعني في محركات جوجل يعني كانوا جايبين قائمة يعني أول 10 كلمات وكذا، كان أول واحدة منها إسلام. فسبحان الله، يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن كثيرا من الناس صاروا يبحثون عن الإسلام، وهدى الله سبحانه وتعالى يعني عددا كبيرا منهم. فإذا الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لإقامة الحجة على الناس، وحتى لا يكون للناس حجة على الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. وفي لفظ: من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. إذن قوله تعالى رسلا ورسلا مبشرين ومنذرين، فيعني هذا لأن الله سبحانه وتعالى يعني يحب العذر، لا أحد أحب إليه العذر من الله. الله سبحانه وتعالى يعني لكمال رحمته الله سبحانه وتعالى يعذر الناس ويقبل الأعذار الصحيحة، يعني من رحمة الله وكمال عدله سبحانه وتعالى أنه يقبل الأعذار الصحيحة. يعني فليس يعني الله سبحانه وتعالى يقبل الأعذار الصحيحة، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، الإنسان المنصف يعني العادل الرحيم يعني يقبل العذر. يعني إذا جاء كان من يعتذر إليك أن أخطأ في شيء، وجاء يعني يعتذر ويقول والله أنا أخطأت في هذا الشيء بسبب كذا وكذا ويعني وهذا عذري، فالإنسان العادل الرحيم كذا يقبل عذر المعتذر، بس بشرط أن يكون العذر صحيحا، ما يكون يعني يعتذر بأعذار كاذبة وعلى سبيل الخداع وكذا. فلذلك الله سبحانه وتعالى لا أحد أحب إليه العذر من الله. إذا كان الإنسان العادل الرحيم يحب العذر، فالله سبحانه وتعالى أعدل وأرحم، هو أقبل يعني للأعذار. فمن أجل ذلك أرسل الرسل. يعني كان بالإمكان أن يكتفي الله سبحانه وتعالى يعني أن يعني بالعقل والفطرة، أن الله تعالى فطر الناس على التوحيد وأعطاهم عقولا، يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى لخلى بين الناس وبين عقولهم وفطرتهم، خلاص اهتدوا أنتم إيه بعقولكم وفطرتكم، ومن اهتدى أثيب ومن لم يهتدي عوقب. فلو شاء الله سبحانه وتعالى لا يعني لترك الناس وعقولهم وفطرتهم، وهي يعني سبب للهداية، ولكن الله سبحانه وتعالى لمحبته للعذر يعني لم يعني يقصر الأمر على العقل والفطرة، وإنما زاد سبحانه وتعالى تكرما منه بأن أرسل الرسل زيادة في إقامة الحجة والتبليغ والبيان، حتى لا يكون لأحد حجة عند الله سبحانه وتعالى. طيب الآية التي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فيقول سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني وإن كفر من كفر ممن كذبك وخالفك، يعني رغم أن هناك من كفر بك ومن كذبك ومن يعني خالف أمرك، فإن الله سبحانه وتعالى يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب، وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالله سبحانه وتعالى يشهد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو كفر به بعض الناس ولم يشهدوا له بالنبوة ولم يشهدوا له بالرسالة، فالله سبحانه وتعالى يشهد له بأنه نبي، ويشهد له بأنه رسول، ويشهد له بأن الكتاب الذي معه هو كلام الله سبحانه وتعالى، أنزله بعلمه أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه. أنزله بعلمه يعني أنزله مشتملا على يعني على علم الله سبحانه وتعالى الذي أراد أن يطلع الخلق عليه، أن علم الله سبحانه وتعالى طبعا يعني منه ما حواه القرآن الكريم، يعني حوى يعني بعضا من علم الله سبحانه وتعالى، وهو الجزء الذي أراد الله تعالى للناس أن يطلعوا عليه من علم الله سبحانه وتعالى. وعلم الله سبحانه وتعالى يعني أعظم، الله تعالى يعني أنزل يعني بعض علمه سبحانه وتعالى ليطلع الناس عليه ويعملوا بما فيه. قال: فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل، وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: ولا يحيطون به علما، يعني علم الله سبحانه وتعالى واسع لا يحيط به أحد من خلقه، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل في هذا القرآن الكريم يعني شيئا من علم الله سبحانه وتعالى، وهو العلم بما يحبه الله حتى يفعله الناس، وما يبغضه الله حتى يتركوه ويجتنبوه، ويعني فيه بعضا من صفات الله وبعضا من أسماء الله، ويعني وبعضا من أخبار الأمم السابقة، وبعضا من أخبار يوم القيامة وما سيقع من الأحداث. فهذا القرآن الكريم أنزله الله تعالى بعلمه، والملائكة يشهدون، يعني بالإضافة إلى شهادة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه نبي مرسل، فإن الملائكة يشهدون له صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني حتى لو كذبه البشر جميعا والإنس والجن جميعا، فإن الله تعالى يشهد له والملائكة تشهد له. وطبعا يعني قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني طائفة كبيرة من الإنس والجن مؤمنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويشهدون له أيضا. قال سبحانه: وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا، يعني الله سبحانه وتعالى تكفي شهادته، تكفي شهادة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعني نعم الشهيد، وكفى بالله شهيدا، يعني من شهد له الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى شهادة أحد سوى الله، يعني شهادة من سوى الله يعني زيادة، يعني وإلا فشهادة الله سبحانه وتعالى كافية. ساق الإمام ابن كثير رحمه الله الإسناد إلى عطاء بن السائب قال أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن. عطاء بن السائب يقول أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن. أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله هو تابعي جليل، يعني قرأ القرآن على عثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، يعني قرأ على 5 من الصحابة رضي الله عنهم، ومن تلاميذه عاصم، الإمام عاصم اللي هو صاحب القراءة التي مشهورة، يعني التي يقرأ بها معظم العالم الإسلامي الآن، رواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي، هذا عن عثمان وعلي وزيد وأبي بن مسعود رضي الله عنهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن. وكان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله كان يجلس يعني يعلم القرآن، يقرأ القرآن من أيام عثمان رضي الله عنه، يعني بعد ما قرأ على عثمان وجلس يعني في المسجد يقرأ القرآن ويعلم القرآن من أيام عثمان رضي الله عنه لغاية أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، ظل مدة طويلة 10 سنين وهو يعلم القرآن. في صحيح البخاري أن أبا عبد الرحمن السلمي يعني قال يعني سمعت عثمان رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت عثمان يقول قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن وهذا الذي أقعدني مقعدي هذا. هو أبو عبد الرحمن السلمي يقول يعني وهذا الحديث هو الذي أقعدني مقعدي هذا، أنا جالس الآن أعلمكم القرآن، يعني السبب الذي جعلني أجلس لأعلمكم القرآن هو هذا الحديث الذي سمعته من عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فطيب هنا نرجع للحديث الذي معنا أو للأثر الذي معنا، يقول عطاء أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل. كان أبو عبد الرحمن السلمي كل ما يجي واحد يختم عليه ختمة، طبعا ختم عليه القرآن عدد كبير من الناس، فعطاء بن السائب يقول لما يعني ختمت عليه القرآن قال لي مثل ما كان يقول لكل واحد يختم عليه القرآن، يجي يخلص الختمة فيقول له قد أخذت علم الله، الآن خلاص حفظت القرآن، حفظت القرآن وتعلمت القرآن، فقد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك. ما في أحد عنده علم زيادة على العلم الذي عندك، لأن عندك أعظم علم هو القرآن الكريم. فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل، يعني أنت ما في أحد عنده علم يعني أفضل من العلم اللي عندك القرآن الكريم، لكن لم يكن أحد أفضل منك إلا بالعمل، فعليك أن تعمل بهذا القرآن حتى تجمع يعني بين فضل العلم وفضل العمل. ثم يقرأ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيد. ثم يقرأ أبو عبد الرحمن السلمي هذه الآية الكريمة يستدل بها على أن يعني هو يقول القرآن هو علم الله، فما الدليل على هذا؟ قال أنزله بعلمه، أنزله يعني أنزل القرآن بعلمه، يعني مشتملا على علمه ومحتويا يعني علم الله سبحانه وتعالى. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود فقال لهم إني لأعلم والله إنكم لتعلمون أني رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إني لأعلم أني رسول الله وأنتم والله تعلمون أيضا أني رسول الله. فقالوا ما نعلم ذلك، فقالوا ما نعلم ذلك، اليهود قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما نعلم ذلك، ما نعلم أنك رسول الله. فأنزل الله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. يعني هذا سبب نزول الآية الكريمة. أن اليهود يعني قالوا لنا يعني نحن لا نعلم أنك رسول الله، وأنكروا نبوته ولم يشهدوا له بالرسالة، فأنزل الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الله يشهد بما ذلك. يعني كان هؤلاء اليهود لا يشهدون لك بالرسالة فقد أغناك الله عن شهادتهم، لكن الله يشهد بما أنزل، الله تعالى يشهد لك والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فالله تعالى يشهد لك والملائكة يشهدون لك، وقد أغناك الله عن شهادة هؤلاء سواء شهدوا لك أو لم يشهدوا، أنت في غنى عن شهادتهم، يكفيك شهادة الله سبحانه وتعالى لك أنك رسوله. طيب، ثم يقول سبحانه وتعالى طبعا في الآية التي بعدها يقول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا أي في أنفسهم، والكفر كما ذكرنا أكثر من مرة الكفر يعني أصله في اللغة هو الستر والتغطية، الكفر أصله في اللغة الستر والتغطية، العرب يقولون يعني كفر مثلا يقولون كفر الظلام النجوم، يعني الظلام غطى النجوم، كما في معلقة لبيد في معلقة يقول في ليلة كفر النجوم غمامها أو مثلا أو ظلامها أو معذرة الغمام ليس الظلام، الغمام يكفر الظلام ما بيغطي النجوم لكن يغطيها الغمام يعني السحاب وكذا يغطي النجوم، فيقول كفر الغمام الغمام النجوم يعني الغمام غطى النجوم يعني وسترها فلم تعد ظاهرة بسبب الغمام أو كذا، يقول في ليلة كفر الغمام كفر الغمام نجومها. ويقولون للزارع كافر لأنه يكفر الحب، يعني يجيب الحبة ويدفنها في الأرض ويحط عليها التراب ويغطيها ويسترها، فلذلك الزارع يسمونه كافر. وجاء هذا في القرآن الكريم إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه إلى قوله تعالى يقول لا يعجب الزراعة لغيظ بهم الكفار، هذه مقصودة الكفار اللي هم المشركون، ولكن في الآية الأخرى اللي هي كغيث أعجب الكفار نباته، كغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فترى مصفرا، اللي في سورة الحديد آية سورة الحديد، هنا دي الآية اللي جاء فيها الكفار بمعنى الزراع أو الفلاحون. قال سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا، لا اعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فالله تعالى ضرب المثل للحياة الدنيا قد كمثل غيث يعني كمثل مطر أعجب الكفار نباته، الكفار لما كفروا الحبوب يعني دفنوها في الأرض وغطوها. ولذلك يقولون يعني اللغة الإنجليزية واخذة يعني من اللغة العربية كلمات كثيرة، فالآن الغطاء يقال له كفر، كفر يعني غطى، هي أصلها كفر يعني كفر يعني غطى فيكون كفر. نعم المزارع أو نعم الفلاح أو المزارع اللي هو يعني لأنه يكفر الحب يعني يحطه في، بس طبعا هذا يعني لابد مراعاة المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، يعني لا يصح أنك تيجي الواحد فلاح وتقول له أنت كافر تقصد أنك يعني أنك كافر يعني عشان بتحط الحبة في، لأن أصلا كلمة كافر الآن لها معنى يعني شرعي فلا يليق يعني. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذا لكن طبعا طبعا حسب أخونا يقول يعني بعض الكلمات كان لها استعمال لغوي ثم صار لها استعمال شرعي، فهل لا يجوز أن احنا نستعملها باستعمال لغوي؟ لا يجوز طبعا نستعملها باستعمال لغوي، بس السياق يعني يوضح هذا، يعني لو أنت استعملتها يعني في السياق مثلا تقول يعني مررت بالفلاح وهو يكفر الحبة مثلا ويضعها في كذا أو كذا، يعني في سياق يعني يوضح من خلال السياق الحديث تتكلم عن الزراعة وعن كذا، والسياق يوضح أنك تقصد بالكافر هنا الزارع فلا بأس، لكن إذا كان يعني الكلمة مهمة يعني تيجي مثلا تقول أنت كافر يعني يفهم منها المعنى الشرعي فتؤذيه أو كذا إلا يعني على سبيل المزاح وكذا وتبين له قصدك يعني وتوضح له. طيب كذلك فنرجع يعني ونقول أن هذا إيه معنى الكفر، فلذلك الكفار أو الذين كفروا هم الذين ستروا حجج الله، يعني عندهم حجج الله سبحانه وتعالى وبينات يعني ظاهرة وواضحة وجلية، وهم كفروا يعني ستروها، يعني زي واحد يغطي الشيء هو مش عايز يشوفه فيغطيه، لكن هو في الحقيقة هي موجودة، يعني هم يعني لا يستطيع أحد يعني أن ينكر يعني أن الله سبحانه وتعالى عنده حجج يعني ظاهرة تدل على وجوده وعلى عظمته وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى صدق رسله، يعني الحجج يعني ظاهرة واضحة، ولكن هم يعني كفروها يعني جحدوها وستروها وغطوها بجحودهم، فلذلك سموا كفار بهذا السبب. فيقول سبحانه وتعالى كذلك، يعني دائما الكلمات المصطلحات يعني الشرعية الإسلام طبعا والقرآن الكريم يعني جاء بمصطلحات في تسميات جديدة يعني ما كانت معروفة عند العرب، والقرآن يعني استعملها استعمل يعني ألفاظ، ويكون هناك طبعا دائما وجه ارتباط يعني أو تشابه بين المعنى اللغوي الأصلي للكلمة وبين المعنى الشرعي الذي صارت تستعمل به. يعني المنافق مثلا، كلمة منافق العرب يعني ما كانوا يستعملون كلمة منافق يعني بالمعنى الذي دل عليه الإسلام، والمنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، فالعرب يعني كانوا يعني يسمون جحر اليربوع، اليربوع نوع من الزواحف وكذا، يعني له جحر جحر اليربوع دائما يكون له أكثر من مخرج، كله مخارج متعددة، ويعني يعمل جحر في الأرض ويعمل له مخرج من هنا ومخرج من هنا، بحيث إذا طلب من مخرج يخرج من الثاني، يجي يعني عدوه الحيات مثلا وكذا وتيجي تبحث عنه وكذا تدخل مثلا تدور عليه في جحر فيطلع في من مخرج فيطلع من المخرج الثاني. فجحر اليربوع سمى النافقاء، النافقاء اللي هي جحر اليربوع، فلذلك يعني أخذ منها المنافق يعني الذي يقول له يعني مخارج متعددة ويطلب من جهة يطلع من جهة، يعني هو مع المؤمنين يتظاهر أنه مؤمن ومع الكفار يتظاهر أنه كافر، يعني مع هؤلاء ومع هؤلاء، يعني دائما كلامه كده يمشي على الحبلين، يعني مع المؤمنين يفسروا بتفسير ومع الثاني يفسروا بتفسير وهكذا، إذا طلب من جهة يخرج من جهة الأخرى، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فيقول الله سبحانه وتعالى عن الذين كفروا: إن الذين كفروا أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق وصدوا عن سبيل الله. يعني هنا الآية الكريمة يعني تبين حكم الذين جمعوا بين الكفر والصد عن سبيل الله، يعني هم كفروا في أنفسهم وضلوا في أنفسهم، ولم يكتفوا بضلالهم في أنفسهم بل أضلوا غيرهم، صدوا عن سبيل الله يعني منعوا الناس من اتباع الهدى والحق، صاروا يضعون العراقيل أمام الناس ويمنعون الناس من اتباع الحق واتباع الهدى. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، الذين لم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباع الحق والاقتداء به قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعدا عظيما شاسعا، قد ضلوا ضلالا بعيدا يعني انحرفوا عن الصراط المستقيم انحرافا بعيدا، وحادوا عن الهدى يعني حيدة عظيمة شاسعة بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. طيب إن الذين كفروا عرفنا معناها، وظلموا طبعا الظلم هو يعني وضع الشيء في غير موضعه ويعني وأخذ الإنسان يعني حق غيره أو ما ليس له بحق أو كذا. فإن الذين كفروا وظلموا، وبرضو بالمناسبة يعني كلمة الظالم من معانيها في اللغة يعني قال الذي يرب اللبن اللي هو يعمل يخض اللبن ويفصل الزبدة، يعني يجعل اللبن زبدا، يحول اللبن إلى زبدة أو كذا، ويفصل الماء عن يفصل ماء اللبن يعني عن زبدته وكذا، ويخضها، فيقال له ظالم، هذا في اللغة أيضا. حتى في مقامات الحرير وكذا يقول يعني متى يقول يعني، فقلت له هل يكون القاضي ظالما، وبيسأله هل يكون القاضي ظالما، يجوز أن يكون القاضي ظالما، قال نعم إذا كان عالما، قال نعم إذا كان عالما، يعني ممكن القاضي يكون ظالما، يجوز أن يكون القاضي ظالما إذا كان عالما، إذا كان عنده علم. طبعا ظالم هنا بمعنى يعني ممكن يكون القاضي شغال يعني بيخض اللي بيخض الحديد ده ويعمل الزبدة ويفصل ماء اللبن عن دهنه يعني أو زبدتها وكذا، فهذا يجوز أن يكون أن يكون قاضيا إذا كان عالما، مش الظالم اللي هو بمعنى الجور يعني، وعدم وضع الشيء في موضعه وكذا. فيقول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. الذين كفروا وظلموا، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم بأن صدوا غيرهم عن الهدى وعن اتباع الحق، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. الله سبحانه وتعالى ما كان ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. وهذه اللام يعني اللام اللي هي الواقعة دي في خبر كان، يعني اللي تيجي في خبر كان المنفية تسمى إيه؟ لام الجحود. الجحود يعني اللي هو المبالغة في الإنكار والمبالغة في النفي، المبالغة في الإنكار والمبالغة في النفي. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، اللامات دي يعني تفيد إيه؟ المبالغة في الإنكار والنفي، لام الجحود. يعني يستحيل، يعني كان معنى الآية يعني يستحيل أو لا يليق يعني أبدا ولا يمكن يعني أن يهديهم الله سبحانه وتعالى إيه طريقا، ولا يمكن، لا يمكن أن يغفر الله لهم ولا يمكن أن يهديهم طريقا إلا طريق جهنم. يجي استثناء ولا يزال الله تعالى، يعني الله تعالى لا يمكن أن يدلهم على طريق يسلكونه إلا طريق جهنم، يعني ما يدلهم الله سبحانه وتعالى على طريق يوفقهم لسلوكه واتباعه إلا طريق جهنم ولا يزال الله تعالى. الطريق الوحيد الذي سيهديهم الله إليه يعني ويرشدهم إليه لسلوكه واتباعه هو طريق جهنم ولا يزال الله تعالى إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. هؤلاء يعني يرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى طريق جهنم ولا يزال الله يسلكونه ويتبعونه ويخلدون فيها أبدا لا يخرجون منها ولا يزال الله تعالى. طبعا إذا ماتوا على الكفر ولا يزال الله فإنهم يكونون خالدين في نار جهنم ولا يزال الله. وكان ذلك على الله يسيرا، كان ذلك سهلا على الله سبحانه وتعالى، كل شيء يسير على الله سبحانه وتعالى، ليس هناك يعني أي صعوبة أو عسر يعني أو مشقة على الله تعالى، الله سبحانه وتعالى في أن يعذبهم أو يخلدهم في جهنم، كان ذلك يسيرا وسهلا على الله سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى يتوعدهم بالعقوبة ويبين لهم أن هذه العقوبة يعني سهلة عليه سبحانه وتعالى، ما لا يصعب عليه سبحانه وتعالى شيء، وعقابهم وتخليدهم في جهنم سهل عليه سبحانه وتعالى. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة ونتوقف عندها إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ تفضل. صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمعاصرين يعني الذين ما بلغ يعني ما بلغت نعم، هل يعني يحاسبون مثلا على أنهم كفروا أو كذا؟ وطبعا يعني كما ذكرنا أن يعني إذا كان يعني لم يبلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعذب يعني عذاب الكافر حتى يمتحن، لكن إذا كان مثلا هناك يعني شيء من التقصير يعني كان بإمكانه أن يبحث ويسأل لأن الإنترنت موجود، وكما ذكرنا ممكن يدخل مثلا أي موقع بحث وكذا ويبحث عن الأديان مثلا وكذا ويقرأ في الأديان وينظر يعني ما أي دين يسلك ويتبع، فيعني إذا كان بإمكانه وقصر وأهمل فقد يعني هنا طبعا يعاقب إذا أهمل، يعني كان بإمكانه البحث يعاقب على أنه يعني على إهماله البحث، وعلى أنه كان بإمكانه أن يبحث ويعني ولم يفعل. لكن والله أعلم، يعني قد يعني يمتحنون أيضا من جهة الكفر، يعني من جهة يعني هل يخلد في نار جهنم لأنه كان يمكنه أن يبحث في الأديان ولم يفعل. يعني إذا كان لم يبلغه، يعني هو لم يبحث ولم يبلغه، فحسابه على الله سبحانه وتعالى، لكن يعني يعذب على الأقل يعني عذاب الإهمال البحث، أنه يعني لم يبحث بالقدر الكافي وكان يعني يمكن أن يبحث ويبذل يعني جهدا أكبر في التعرف على يعني الأديان وكذا، وإذا بحث يقرأ عن الإسلام وسيجد يعني سبب هدايته، فهو يستحق العقاب على تقصيره في البحث. لكن هل يستحق عقاب الكافر يعني أن يخلد في النار يكون مثله مثل الذي بلغه ويعني وكفر، أو أنه لا يكون مثله مثل الذي بلغه وكفر؟ الله يعلمه عند الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا لا شك أن هناك يعني يعني هناك طبعا نوع من الناس يعني يكونون إيه معرضين، يعني هو أصلا ما عنده يعني رغبة ولا استعداد للبحث يعني في الأديان، ويعني طبعا الناس من غير المسلمين وليس عنده يعني رغبة في البحث في الأديان ولا الاطلاع عليها، فهذا يعني نوع من الكفر يسمى كفر الإعراض والتولي، إنه يعني معرض ومتولي وليس عنده يعني رغبة أن يسمع أصلا عن الدين ولا أن يهتدي، فهذا كفر الإعراض. فهذا طبعا يعني حاله غير حال الذي يعني مثلا حاول ولم يستدل، يعني ممكن بعض الناس برضه يجي يبحث ويطلع نصيبه، يعني ممكن يجي يبحث مثلا عن الإسلام في الإنترنت وكذا يطلع نصيبه أن يجي في مواقع تصب الإسلام، لكن لو كتب كلمة إسلام يطلع لك مواقع منها مواقع تصب الإسلام ومواقع تدافع عن الإسلام ومواقع مثلا فرق منحرفة ومواقع يعني الخليط يعني في الحق والباطل. فبعض الناس مثلا ربما يكون حاول يعني رغم وجود الإنترنت، لكن برضو إيه يعني لا تعتبر الحجة قامت على الناس جميعا به، لأن إيه بعض الناس ربما يبحث فيه ولا يهتدي يعني ولا يصل، وبعض الناس برضو ما عنده إنترنت، وكثير من الناس حتى الآن ما عنده إنترنت ولا عنده أو لا يعرف يعني كيف يبحث فيه ولا يعرف كذا. لذلك يعني الله سبحانه وتعالى إيه أعلم بحال كل إنسان على حدة، يعني وإذا كان فعلا يعني يستحق العذاب مباشرة بدون امتحان أو أنه يمتحن إيه أولا. نعم. أخونا سأل عن والدي النبي صلى الله عليه وسلم، وردت فيهم أحاديث صحيحة أنهم من أهل النار والعياذ بالله تعالى، يعني أحاديث صحيحة، وإن كان طبعا يعني بعض الناس يعني يتضايق وبعض الناس مثلا يشنع يعني على من يعني يؤمن بهذه الأحاديث ويعتقدها، يقول لك إن هذا يعني مثلا سوء تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومش عارف كذا. لكن في الحقيقة يعني دائما العاطفة يعني لا تجعلنا يعني العاطفة لا تجعلنا يعني نكذب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني ونفتديه يعني بأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وبلغنا بهذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وجاءت أحاديث صحيحة كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مصير أبويه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، إلى آخر الآيات. وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال أين أبي، رجل إيه أبوه يعني مات مشركا، ف فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ إن أبي في الجنة أو في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، يعني ليس أبوك فقط بل أبي أيضا في النار ولا يزول ذلك. فإذن يعني جاءت حديث تفيد أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كان في النار، أو يعني هما من أهل النار ولا يزول ذلك. طيب كيف نوفق بين هذه الأحاديث وبينما جاء أن أهل الفترة يمتحنون ويختبرون وأبوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا مات قبل بعثته كما هو معلوم، مات أبوه يعني مات قبل أن يولد، وأمه ماتت وهو صغير صلى الله عليه وسلم. فالجواب يعني أن هنا جوابان، يعني هنا جوابان. الجواب الأول أن نقول إن أهل مكة بالذات، يعني طبعا زمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فترة بين عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان زمن فترة كما قال سبحانه وتعالى على فترة من الرسل قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء على فترة من الرسل، وزمن الفترة اللي هي بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام كان زمن فترة. لكن كون الزمان زمن فترة لا يعني أن كل يعني بلدة في العالم كانت لم يبلغها خبر الرسل، يعني ربما يكون هناك يعني بعض البلدان أو بعض المناطق بالذات يعني بلغتهم الدعوة، وتكون أهل البلدان الأخرى في فترة يعني لم يبلغهم دعوة الرسول. فبالنسبة لأهل مكة بالذات، يعني قال طائفة من العلماء قال إن أهل مكة بالذات قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أهل فترة، بل كانوا عندهم بقايا من شريعة إبراهيم عليه السلام يعني تكفي للعمل بها، وكان عندهم من يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى الإيمان، يعني أنه كان موجود في مكة يعني مجموعة من الحنفاء يتوارثون شريعة إبراهيم عليه السلام من أيام إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة وإلى أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة فيهم من يبلغ يعني أساسيات شريعة إبراهيم. صح ذهب يعني تفاصيل الشريعة، لكن كانوا يعلمون مثلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام دعا إلى توحيد الله تعالى، وأنه يعني نهى عن عبادة الأصنام، وأنه كان لا يشرك بالله شيئا، ويعلمون أيضا أن إبراهيم عليه السلام يعني نهى عن شرب الخمر، ونهى عن أكل الميتة، ونهى عن أكل ما ذبح على النصب، ذبح للأصنام كان لا يأكل منه، وأن إبراهيم عليه السلام يعني حرم الربا، وأن مال الربا مال خبيث، إن حتى أن المشركين لما بنوا الكعبة وأنه حرم الزنا وحرم الربا، كل هذا كانوا يعلمونه، يعني يعلمون شريعة إبراهيم، ليتبع شريعة إبراهيم معناه أنه لا يزني ولا يرابي ولا يأكل يشرب الخمر ولا يأكل الميتة ويعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. حتى أنهم يعني يقول لما بنوا الكعبة وهذا قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يعني هذا بيت الله فلا يدخل لا يدخل في بنائه، كان جاء يعني سيل وهدم الكعبة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، المرة اللي شارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وحط الحمل يعني وضع ثوبه كده، لما تذكرون القصة يعني المعروفة لما اختلفوا من يضع الحجر الأسود وكادوا يقتتلون وقالوا نحكم أول داخل وكذا. ففي هذه المرة يعني كانوا قالوا إن هذا بيت الله فلا يدخل في بنائه مال حرام، لا يدخل في بنائه مال حرام. فقالوا اجمعوا من حلال أموالكم، اجمعوا من من حلال أموالكم، ما حد يجيب مال حرام، نتبرع بالمال الحلال فقط، اللي عنده مال حرام ما يتبرع به. فقالوا هذا بيت الله يعني لا يدخل في بنائه درهم حرام، يعني اتفقوا على أنه لا يدخل فيه مهر بغي ولا يعني ولا درهم ربا، يعني أي فايدة ربوية واحدة عنده فلوس من الربا لا يضعها، وأي مهر بغي امرأة مثلا بغي، يعني كان عندهم بيوت ولا يزول ولا يزول بيوت الدعارة وكذا، كان يسمون صاحبات الرايات ولا يزول، كان موجود في مكة يعني قبل بعثة النبي صلى الله يعني حتى بعد البعثة، يعني قبل أن ينتشر الإسلام في مكة كان المشركون عندهم ولا يزول ولا بيوت دعارة، يعني يسمى صاحبات الرايات، تحط راية على بيتها كده يعني علامة مميزة، يعني عرف ناس البيت فيه امرأة يعني بغي ولا يزول ولا يروح يزنون بها ويعطونها أجرة. فهؤلاء البغايا يعني منعوهن انهم تتبرع بشيء من اجرتها هذه تتبرع بها لبناء المسجد. قالوا لا نقبل يعني مهر بغي ولا مال ربا ولا كذا ولا. وكان عندهم ناس يدعون الى التوحيد والى مثل زيد بن عمرو النفيل وقص بن ساعدة الايادي كان يخطب في الحج ويقول يعني يا ايها الناس يعني سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وكذا وكذا يعني هذا يدل على يعني وجود الله وحده وكيف تشركون به وكذا ويدعوهم للتوحيد. فهذا الرأي الأول أن أهل مكة يعني لم يكونوا أهل فترة وكان عندهم دعوة التوحيد منتشرة ومعروفة وكذا. فالذي مات منهم مشركا يعبد الأصنام فهذا مخلد في نار جهنم ولا يصل الجنة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال يعني إنهم سيمتحنون كما يمتحن غيرهم من أهل الفترة. ووالد النبي صلى الله عليه وسلم دام جاء النص أنهم من أهل النار فمعناه أنهم سيمتحنون ولا ينجون لا يكونون من الناجين في هذا الامتحان. وكذلك والد هذا الرجل الذي سأل يكون أبوه ليس من الناجين يعني سيمتحن ولا ينجو إذا امتحن. فالمهم أنهم جاء النص أنهم من أهل النار وهذا لا ينقص من شرف نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا لأن هذا جعله الله تعالى لحكمة ليبين أن هذا الدين وهذا الفضل والشرف ليس بالانتساب وإنما باتباع الحق إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا مثلا أبو لهب هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم كان ألد أعدائه ولم ينفعه يعني شرف نسبه ولا قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لم تغني عنه من الله شيئا. وقال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالذي انطبق على أبي لهب انطبق وكذلك أبو طالب وكذلك والد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إخوة كانوا على نفس الملة ونفس الطريقة. وهذا والد إبراهيم كان مشركا ولم ينفعه أنه والد نبي لم ينفعه من الله شيئا. ومثلا ابن نوح عليه السلام ابنه كان من المغرقين وهلك كافرا. وامرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله تعالى بهما مثلا للذين كفروا. فإذا مسألة يعني القرابة من نبي من الأنبياء لا تعني بالضرورة يعني أن يكون الإنسان صالحا أو مستقيما. فهذا يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب به المثل حتى لا يعني يعتقد أحد يعني أن نسبه ينجيه عند الله ولا ينفعه من الله شيئا وأن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا من وأبواه كان كافرا. جزاك الله. أخونا في بوسطن عندكم سؤال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب خلاص الحمد لله. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.